بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. يعني نعرف في التاريخ وفي الحياة الواقعية أناساً كثيرين كانوا طيبين، إلا أن البطانة السيئة التي حولهم أهلكتهم. وأعرف أناساً ليسوا طيبين، ولكن البيئة التي أحاطت بهم كانت طيبة فأنقذتهم. فالبيئة لها دور خطير جداً في حياة الإنسان، والإنسان المؤمن يختار بعناية فائقة هؤلاء الذين يعيش معهم. فكم من إنسان اتبع غافلا فأرداه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. وهذا الذي يتولى أهل الدنيا ويعيش معهم ويقيم معهم علاقات حميمة، هذا الإنسان ربما هلك وشقي في حياته الدنيا. لأن الإنسان إذا قرأت على رأسه كثيرا وغذيته تغذية مستمرة في النهاية يستجيب. يعني يقول له واحد: وين رأسك؟ على كتف الراجل. يحط إيده على رأسه. التغذية أحيانا لها أثر كبير جدا. فإنسان تاب إلى الله، ما لم يغير من حوله، ما لم يختر أناسا آخرين طيبين طاهرين يأمرونه بالخير ويحضونه عليه، فإنه هالك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لعل أحد أسباب فساد المسلمين أنهم اختلطوا بأهل الدنيا وعاشوا معهم وتنزهوا معهم. تلاقي إنسان زوجته محجبة واتجاهه الديني واضح، بيجلس في مكان عام، يعني غنى وتفلت واختلاط وأحيانا شرب خمر معه، نقول له: هذا المكان ليس مكانك. التواجد المستمر مع أهل الدنيا، مع المنحرفين، مع العصاة، هذا يترك بصمات واضحة في حياة المؤمن. فإن جزء أساسي من علامة توبتك إلى الله أن تختار أصحابا جددا. أما الطعم القديم، مرة في درس من دروس الطاووسية أحد الحاضرين تأثر بالغ جدا، يعني على خلاف الأصول والعادة والمألوف، وقف وقطع الدرس وقال لي: يا أستاذ، نحن نسمع الدرس نرتاح كثير، منروح بترجع أحوالنا القديمة، يعني كل هالسرور نفقده في البيت وبيعاملنا، شو تفسير الشيء؟ فأنا الله ألهمني جواب سريع، قلت له: غير الطقم. الطقم اللي عايش معه بس غيره. قال له: هات لعب دقين طاولة. قلت له: هذا الطاولة حرام اللعب بها، هلأ تار عليك دينك بحرجوه. إذا ما غيرت هؤلاء الذين حولك، انتقيت مؤمنين، صليت؟ لا، قم لا صلي. أمرك بالصلاة، أمرك بغض البصر، هالمجلة لازم تكون بعيادتك نصحه. مجلة هي ما بتثق فيك ما عاد اشتراها. المؤمن بينصحك بيأمرك بينبهك بياخذ بيدك، والمؤمن الحكيم ما بينصحك قدام الناس، بينصحك فيما بينك وبينه. فما لم يكن لك أصحاب مؤمنين أطهار، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بسميهم أمراء دعوته وقادة ألويته. ومن سعادة الإنسان يكون حول مؤمنين، من سعادة الإنسان صاحب من كان على شاكلته. إذا كان مؤمن صاحب مؤمن، أخلاقي صاحب أخلاقي، عنده ورع بصاحب واحد ورع. بالعكس لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله، لازم صاحب أعلى منك في أمر الدنيا. انظر لمن هو أدنى منك، أما في أمر الآخرة انظر لمن هو فوقك. والصاحب كما تعلمون ساحب، وقل لمن تصاحب أقول لك من أنت. والمؤمن دائما بعين أخو المؤمن بيتفقده، أما أهل الفجور والضلال يعني أنا بخلاف الدعوة في كثير حالات من إخواننا، والله إخوان أكارم وطيبين، لكن التقوا صدفة بأشخاص من أهل الدنيا صرفون عن الحق كليا. والله أعرف رجل يعني له من الأعمال الطيبة ما لا يصدق، ببناء مساجد محترم جدا، سنه سن وقار، بعمل تجاري شارك شخص أعطاكم فيلم انحرف 180 درجة. فالإنسان يكون دقيق جدا في اختيار أصدقائه واختيار أصحابه، ولما آمن يحتاج إلى مجموعة جديدة كليا من الأصدقاء. الأوائل إن استقاموا على شاكلته أهلا وسهلا، ما استقاموا هذا فراق بيني وبينكم. كلمة هذا فراق يجب أن يقولها، أن يقولها المؤمن، لأنه يصير في شيء اسمه تسلل دون أن يشعر. التغذية ما تكون، التغذية ذكية جدا تجي تلاقي شو أنت على سلامتك ونحن معك، يعطي فكرة. لأنت ولا الناس صفيان ما تتحرك، الناس كلها عم تساوي فيك، أنت عندك أولاد بس تم عايش ورا الناس، بس تحرم أولادك، بمهد لك تأكل مال حرام. لما الإنسان بيأكل مال حرام سقط من عين الله، وبكلمات واقعية أنه أنت محروم، أنت عندك أولاد مثلك مثل غيرك، هي بلوى عامة لا تدقق. أما لو صاحب مؤمن يقول الله هو الغني، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالمطلوب أن الإنسان دائما يكون مع الله، يكون مع المؤمنين الصادقين. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني إن أردتم أن تتقوا الله يجب أن تكونوا مع الصادقين. أنا ما بتصور أن الإنسان بيقدر يتابع الطريق إلى الله ومن حوله فاسد، من حوله ضائع، من حوله غارق في الدنيا. إنه هذا الفاسد له لسان يحكي ما بتمسافه. والإنسان منطقي في العام الأغلب بيحاول يبرر أخطائه، بيحاول يعتمد على نص ضعيف ويرفض نص قوي، بيحاول يطعن بالطاهرين المستقيمين حتى يرتاح. إذا الإنسان انحرف اختل توازنه يستعيده بحالتين، يا بالاستقامة والصلح مع الله، يا بيستعيده بسفه أقوال الصالحين أنه كذابين لا تصدقون. فأحد مخاطر أن تصاحب إنسان شارد دائما بسفه لك أهل الإيمان، هو منحرف ومختل توازنه يستعيد توازنه بتسفيه أهل الإيمان. هذا الشيء واضح جدا، ما في إنسان منحرف يحتاج مؤمن إلا بيحاول يطعن إما في عقيدته أو في استقامته أو في نوايا بحيث يسقطه، يسقطه بدافع من الشيطان وهو لا يدري. المتكلم شيطان، المحرض شيطان. فأنت لا تقعد مع أهل الدنيا تقع بإشكال. والنبي قال اللهم صل عليه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والجماعة رحمة، يعني تشعر أنه المؤمن هيك. كم أخ من إخواننا أحيانا قالون جلسة أسبوعية يوم الجمعة أو يوم السبت، يتذاكروا بدرس الجمعة بدرس السبت، فيقووا بعضهم، بيشحنوا بعضهم. القوي يأخذ بيد الضعيف، الشارد يأخذ بيد الواصل، الواصل يأخذ بيد الشارد. إنسان أصابته مصيبة بصبره، ما بيدفعوا لمعصية. هذا الحديث دقيق جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. أيام تلاقي ابنك حكى نبنة جديدة، كلام ضد الدين، مو منه هي. صاحب واحد بدأ يغزي، تعرف ابنك مو هذا كلامه، وقناعاته جيدة وقنعان بالمنهج الصحيح. فجأة بدأ يسمعك نغمة جديدة، النغمة هي آخذها من صديق منحرف. فالصديق خطير جدا، خطير على ابنك وخطير عليك نفسك. وفي حديث آخر: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرهما فقد وقي. ومرة الإمام الحسن البصري كان عند والي البصرة، وجاءه توجيه يغضب الله عز وجل، فإن نفذه أغضب الله، وإن لم ينفذه أغضب يزيد وربما عزله. عنده الحسن البصري كان إمام التابعين، قال له: ماذا أفعل؟ لو عنده إنسان دنيوي أنت عبد مأمور، شو دخل هذا؟ أول لا، أكثر كلام الناس إذا في أمر في ظلم أو أمر في انحراف أنت ما دخل، أنت عبد مأمور، وهذا العمل عبادة. يصطفله برأبته إن شاء الله. قال له: ماذا أفعل؟ قال له: اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أيام تأخذ نصيحة قاطعة، نصيحة لا تقدر بثمن. قال له: إذا أنت أطعت الله وأرضيته بيمنعك من يزيد، وإذا كان أغضبت الله عز وجل والله حب يأدبك تأديب شديد جدا، يزيد مثلا ما في سيفي معك إطلاق. اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. والحديثان الأول في البخاري والثاني في البخاري، كلاهما في البخاري. البطانة أحيانا صاحب زوجته تجارة، تغير كل نمط، ترك الصلاة، بتفرجيها وضع زوجها، اختلاطهم، سرورهم، سهراتهم، احتفالاتهم، هي بيت طاهر مستقيم ما في منضبط، ما في حركة خلاف الحق. شوف حالة محرومة انبرطني جاي تغير وضعها كله. فلازم تعتني عناية بالغة جدا بأصدقاء زوجتك، صديقات زوجتك، وبصديقات أولادك، وبأصدقائك. هؤلاء الذين تعيش معهم دائما، هؤلاء الذين تعيش معهم دائما، من هم؟ ماذا يفعلون؟ ما مستواهم؟ عقيدتهم؟ استقامتهم؟ نعم. في بالتاريخ شواهد كثيرة. نعم، إنه إنسان سيدنا عمر بن عبد العزيز اتخذ مستشار أحد العلماء، قال له كن معي دائما، قال له راقبني، فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيدي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. أمسكني من تلابيدي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. سيدنا عمر جالس مع أصحابه، واحد حب يتقرب منه، قال له والله ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. فنظر إليه نظرة مخيفة، حدق فيهم واحدا واحدا، خافوا. عمر مخيف كان، إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قال له ومن هو؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه. فقال عمر لقد صدقت وكذبتم جميعا. اعتبر سكوتهم كذب، واحد حتى كلمة نفاق، سكوت الباقين كذب. قال له لقد صدقت وكذبتم جميعا، والله كنت أضل من بعيري، أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. النصوح، لا لا تغلط، فلان أحسن منك، فلان فعل كذا. مجتمع النفاق عجيب، بيمدحوا الحاضر مدح غير معقول، بيذموا الماضي. نعم، فالإنسان لا يصاحب إنسان من أهل الدنيا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا سقي. مسمح لك تقيم مليون علاقة عمل ولو مع إنسان غير مسلم، مسمح لك علاقات العمل مسموحة. أما العلاقات الحميمة، شراكة، زواج، اندماج كامل، رحلة طويلة، سهرة الساعة واحدة بالليل، يجب أن تكون مع المؤمنين، مع الصادقين، مع الأطهار، مع المستقيمين. والحمد لله رب العالمين.